بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. لما عنت مباركز جمعات معالتي كلتة ذو القعدة شحن 430 شوعة هجرية، كم أون حموشت أغسطس مالتيو كلتة شحن 16 ميلادي. كتاب غزال وسلاز لنا كتاب ناي شيخ ابن باز رحمه الله. بقد سالي نوسلاز لنا مالتي خمتاشما الدروس المهمة لعامة الأمة. تا زين أقدستي تمرتات نقول نسبتات زبل شم زهابا مالتي. أما تاي تطولنا نرنا الدرس 15 مبل عشرة حمشته درسي مالتي. السود ماني نا أخلاق نا يطبعي زملكة قداي مالتيو التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. كل سلامايلو أخلاق كله ولو طبعي كله ولو زغاني مقدمة كله تقيسين يرى طبعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يكم زنبرة. لما أنت إن شاء الله أبتها شادشيتي كنأتو مالتيو. سادسا الكرمي بالشيخ ابن باز لك سغلو ونالو إذن ما حدا خبت الطبعي مالتي قال يوسف بكى سبحان الله حتى أنا نفسي يبكى الله ندقو يبكى دخاتات عند رأي يبكر شكرات عند رأي يبكر رقيبون كله أتي إزز جنزة بزي رقيب وزل له خبر ربي مالتي. فبقى خمت رب ذهب والحمد لله لو دماني الشكرات كحجز يقبع بعرف بزوق تنازي كنيسب شكر الله مالتي كنيسب حميمو أبو سبيتال دكس له قاليو نايفوس زي رخب الله مالتي سبحان الله نزيعتهم محقاز وغنياته خمت رب سبحانه وتعالى زبوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله بإذن ربي اخترقبوا ويخملوا. فحديث تغسلكم فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بغنم، ذكر ابن عائشة كثرتها فأتى الأعرابي قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. رواه ابن حبان في صحيحه برقم الحديث 14 عن مجتمعين كلتن حديث مالتي ابن حبان حديث صحيح زورية مالتي حديث كم هاقر سمس يوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبزحهم هكذا سبب جزء الرسول صلى الله عليه وسلم سونات يوم يرمان بقى مسموتهم يا رسول الله إلو حاتتهم شقير أخوين هابنندو كابت بيت المال مالت. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذن زي بحال كفريد ناي غنم يبوم أطال فحق يسون سبايز كنديك بزحة أطال يلو ريون مالت. بقى سبحان الله العظيم كرمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكس مسرائي نبوزب مستملسة أسلموا له أي مسلمون أسلموا أنا خاب محمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم سني كابومي مسئكم كمو خلوه سني أنا خاني كيدكي باني زي بالله كوين خي ترف معره زي بلي سبعي نبي كابومي مسئ لكن إذا أسيره إنه إذا كرم زيا خبر رسول صلى الله عليه وسلم إسرائيل نهزم دماني أسلموا حق أن يا نبي له ناب سلم الناس أو عكير يعني لكسنا رسول صلى الله عليه وسلم حنت تيلا يا أبوه إزاي بعد بزوحات أطاله بأمه إزاي النع خايني ترى أخذوا كل لكس إسرائيل أنتم هزبي أسلموا بدو فوز الكفر أسلموا رسول صلى الله عليه وسلم كابوم يمسيكم أنا خيدك زيبلو نعيك أنت قدف زيبلو سبعي كابو من مسيكم رسول الله عليه وسلم كبو خلو نعيدو قدف زيبلو حد وان تمري ريوه قبل عهد تمر صدقة داخل تقولي لهم تم يمغلو بخمس يحلفوني رمى رسول الله عليه وسلم كما تقولو ربيع تسقى زيادة نحب وزو أمانة أما أنا فريزر أبتلاجة زيتات يلا نتانا يشاع مزو قول لغني خمسة من كله ناي صدقات انكم يلوم يقول يا رب ازي لكسنا يا رسول الله عليه وسلم معرق اندي خمسين نفر يرد عليك سابعا الوفاء بشق مباز وفاء دماني حدر محلو مالتي زي مطلام أبزكي زي والعياذ بالله تلمت دابة زحل المصال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا خاب علامات الساعة إذا ينقنز بزيئات أمانة إن مسخصنا حلي كان لي أنا أقول له ختمل سليم كان حدث أي فلتا كان يملك قبل عن مسدلي مالك نزل نزل زي قد مرب أبكد مرب انتهي خبري سلس أكا عاد حتى أبي تسب يرأي اللو يلومني بطعم إذا سنبت مالك مكا عاد قزا بشمون كله أكند بشم يزقبرو مع علش شجرة سلو زلو بشم كاف قبرو سخاص تنسى لك خمز لك خمز لك تصريح لك بشم كاف قبرو حرة إيه تبل كاوة نايم عز قنزة بزة رخاية ناتين أنت أنا عبا بجغة بشم كاف قبرو زبالكو بتاشم كتكين و ورغة تعلني ناتين كعد كعد ربخا بركاي قبرو كيف لعن يمكن موت رب سلمنا ازيها الرسول صلى الله عليه وسلم تايلوم آية المنافق ثلاث ملكتنا المنافق ثلاثة زين ما نفاق عملي ناي صراح مالتنا تكبر نفاق اعتقاد لنا امنا تقولنا يسوقها اسلمنا يوصي لكن نفاق ناي عملي ترئينا مالتنا ناي تكبر اولا اذا حدث ها شباب كذا اندحر تزاريب وحسوا حسود كان ده بزح مسأل نزاد دنيا زي اخنا بالنحسو والعياذ بالله نزاق ريفنا نب المال كير أخام مسكر زي ناتين مبان حسود والعياذ بالله أسلامي كابز غرحة قال له مالت وإذا وعد أخلف قال أتولك يتألم دمه وإذا اتمين خان أمانة زي أبجخة حدريا أسنى حلي تبلو يخاين أي فلتك أي تيغك أزي أنا من دي مشاني أزام قوة أبيل أبدا ناتين كحد زي مخعد زخاني ملكتنا منافق والعياذ بالله إذا حد زيار رواه البخاري وصري سلاسان سلسان شاموني النزاهة عن كل ما حرم الله كابت ربي إذا حرموا خذ رحق قال لنا مالك الرسول صلى الله عليه وسلم تمر ناي صدقة صدقة رب حرم الله هدية قبول يوم هو ابتي قبول يوم هدية لكن صدقة يقبول يوم حتى نزيع غمان ولولا أني أخاف أن من تمر الصدقة لأكلتها قبل نيرم الرسول صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني صدقة قيتقون برم بلع أكوانير شفتك بحرام محير مرحق مالتنا يا رسول الله عليه وسلم فما بالك بزوغة نازي هرم رم دابلك قنزب سب مبلع حتى قال يوم العياذ بالله ناي صدقة لهم يأكبوا ونحن سريحنا عندنا سعرنا لندنا كابوا يوصلوا بزي فقط كابتنا زكاة زخلوها هرم رم قيامة معلتي يوم القيامة زخون السبك حسبوا لي ريال ريال كابي انتخايا نبي كوعلك يا كبها لي مالتي فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الرسول صلى الله عليه وسلم تعالى منا أنتم دك سبات ربي طيب لا يقبل إلا طيبا أنت طيب زبالي خاز قبال حرام يقبلنا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا حتى أن الرسلات كمان كابتي حلال زخون الطيبات بلعوا حرام كيتبرعوا اليوم أيما جسد نبت من السعد فالنار أولى بها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زخون أكل مالتي انت جاءني بحرام عابيو زي جسد زي أكل زين أبنار يلو مع الرسول صلى الله عليه وسلم حرام ربي أيبلع عنه زين هنا ربي أيدلينا أبزاد دنيا زي أخساب جلنا قنزب حلال ربي هذا وعملوا صالحا سبو قبوري لهم من الرسولات إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات كمون أبكال أيون رب سبحانه وتعالى نعنا ونتم زأمنكم حلال بلعو إلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر الرسول صلى الله عليه وسلم قصة نحل سباهي بم مقشا ينوح مع أنه قال يا شاي دعانا تم استجابي أشعث أغبر وانجرتر زبالة شعقرو مالتي أي تمشطن أغبر دماني دورنا دورنا خينو مالتي يمود يده إلى السماء ناب سماي إلو حفي بل إلو مال يا رب يا ربي بل دعاي قبر ومطعمه حرام لهم حرام زخني بل عنه سبزي ومشربه حرام حرام دما يستي ويدما بحرام زت ولا ما يون بحرام يمسو وملبسه حرام اتخذ انه دما بحرام يمسو وغذي بالحرام كمون اتي مقبول ما كل حرام اتي اكلاته كل حرام بحرام يعبي له فانا يستجاب لذلك كما يجري ربي دعوه قبله حرامنا حرام كابكوني ربي اي قبل المنين روح البخاري في صحيحه برقم حديث وصرخون دي مالاتيو كلتشعي شعاة ميتين أربعان أربعة تشعيتي حسن الجوار نقرو بيتنا صبوغ معامله هنقبرو للنا بحلفي قرو بيتنا مغنياتو زغرة بزلونا باقا قرو بيتي مالاتي شوف مع اسلمنا معرخن دي حقوق هبو معرخن دي كبرت نايسب فليتو لكن ابتكبرنا نقوله وحداتي الا من رحم الله ابتكبرنا نوع له حدره حسن الجوار مالت نقرب بيتك بالصبغ معامله قبر المعنت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه رواه البخاري في صحيح برقم حديث شدشت الشحن عصر تحمشتن حديث الامام البخاري زوريه جبريل حجرا بقربتك حجرا نقربتك أخبر إن دابل محير مستلبا ولي مستلبا مسحبا حتى ظننت أنه سيورثه أنت أبميراس أطويد أخيب لني توميت كاسي حتى قربتك خورسكا يخيليو كيب لني زبل ترطاري بسيحي محير انتايو حجرا قربتك أخبر حجرا قربتك أخبر إن دابل زيئة مخريه بن جبريل يوم الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم مش بس قربتهم بس كلهم سبات معرخ دي اخلاق نيروم طبعا نيروم حدا عربي بخدانهم بتقابيهم رداء بو خمس قيرو حنيقوم حتى سبحان الله بكسادهم تاخوينو مالتي خط ترأيو مالتي كسارهم كمان تاي عبيلو مالتي احمر كل نايز خدان نزي خمس قيرو حنيقوم مالتي هبني تربي زهابك حق زن خويا خمد زي عربي كم زي بسبالي سبحان الله صحابه هو وغار مو قتلوا دني فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم انا امام الانبياء وامام المرسلين نبو خلو خمس تكبر دفير كاني حتى تدفير انبر اي بولو عليه الصلاة والسلام فالشخيلو مغنياتو كفي وعيو يمزو بنزلو الرسول صلى الله عليه وسلم شوف كيف معاملنا يا رسول صلى الله عليه وسلم من صحابة وقعوا يبلوا من قتلوا يبلوا كلت أقمال حزومتي وكلت أقمال تمرن سقمن مليون في بلو الله أكبر انتقام للنفس بزيحو للنفس غا مش نجين كتبن كم زي لنو يمو انا خاني حدا بحدا ملسخو بوي للنفس غا كتدافع الرسول صلى الله عليه وسلم داني حانيق النيلو نزاع عرب زي زي زي هاسيو وي زي هاربو وي زي صرفو ابدا نفسهم زملكت ولا حانت عرب النيرم عليه الصلاة والسلام وابحنت حديث ون اذا حديث زي الامام المنذري استغسى في الترغيب والترهيب وصححه الشيخ الباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم حديث كندي مالتيو كلتش عن حم الشميت سوسا ابو هريره زوري وحديث بحثر زبلغ تغسلكم مالتيو تسعه تاكل سلازله قالوا يا رسول الله فلانه تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها قال هي في النار الجلسي ليت تتسق قيام الليل وقتر دماء صيام توعد صيمات توعد لكن ما نقرو بيتا ازيا تقبر تقودهم. قال هي في النار ابنار نبنار ازيا تقبر ليت اندا تسأتون كله زا سبيت ازيا وو قزر جمان دا صومت كله. قالوا يا رسول الله فلانة تصلي المكتوبات قال ايتي سبد ما تقي صومنا حمشت وقتها فرضات راح سجد وتصدق صدقاون توتس نحركي إلى مالت. قالوا يا رسول الله فلانة تصوم النهار وتقوم نعم. قالوا يا رسول الله فلانة تصوم النهار وتقوم نعم أبزي شوية قال لا نعم فلانة تصلي المكتوبات وتصدق إذا سبزياء تنحموش لغتات راح تسجد لهم أمك أني بترف ناتا قيرا صدقة وتس لكن ولا تؤذي جيرانها جيران ناتا قروا بتاي تعزينها مسبولهم. قال هي في الجنة ناب جنة أزين أي تصوم كم أول قيام الليل ليتي تسيا يتسد لكن انت حموش نقطها سقيدة انت انترف زلوها دماني انت تقبر مالتي ابا اخو الله صدقة تقبر هي في الجنة الى ما الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب عسريت انه يمجر رشان مساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة بشكل مباس نوتهم تعقزوا زقبوهم كنحقز كنحوم ما تالو كنديو المعاقين اللو أكال سنكولات عور ريخة من قد خطسقرو زي حق زي حدي بارالايز شلل زحزو ده كله كاب صراحة وتسمو نزغت حقز نزغت رد حدي سب أوبريشن قبر دولي عملية قنزب يبولون كتردو كتحقزو إذو خلوون انتهي مالتيو مساعدة. قال يوسف دماني سبحان الله قال أنا استلوا أسمو تنموتو دك خايق الفلا ماني إذا سبيت زيئة صراحي بالله أرملا نبلا سبع أزموتا ماني كتحق أزي قبا ولا خبزك كمون يتامى أبو أم زموتهم قلعو تالو نأش زيومون كحقو زي قبا كبار السن اللو عبيهم شمقيلهم صرحي كالو جنزب كأيلا نزيهم ممكن حجز يقبع إذا كله أسلم الناس أو عز قيرنا معنا كل هذا حسن الخلق ربي حسن الخلق يا هذا الناس رب سبحانه وتعالى كله جزء التعامل قدمنا مسب مكبرنا مالتي تعامل مع الله كله ولنا خمسة له إذا كله احتساب تقيرنا لقاني قليل والموفق من وفقه الله ربي وفقنا نزخل خطوة سنحكو خيراتكم قبر كم نفسي جمير كمالتي نربي لمنو أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة